قوي قوي في الفتره الصبح. فصل 256 من فوق من 253 من 253 في عضلات في الليل اسمها لامبريكين باسل. زي ما قلت لامبريكين عضلات حاجه سمع الواحد لازم يسمع كويس قوي وبيسمع عضلات اسمها لامبريكين باسل. هي الرقم دي الغد لكن الرقم اللي هي مرسومه فيها 53 والرقم فيها 54. لكن الرقم اللي هي اربع عضلات. كلمه لامبريك يعني دوده. يعني كلمه لامبريك يعني دوده وورد رايت اربع عضلات. الاربع عضلات في الرقم بياخد اوردن من السيمتوم بتاعت الفليكسور سنتورا برو فانتر. وعندنا بنسمع في حاجه اسمها اكسنسور ديجيتال اكسبيرمنت. الناس بتسمع كويس لحد فرحان ده الطبع الكبير. نسمع اولاد بنقدر سمعت بس كفايه قوي. وده اولاد انتك وده ميدل وده رينج وده ميدل اولاد انت فين. كلنا عندنا اولاد سنتر بتاع الفيكتور للصوره البروفاندر. روح لاخر وقت كده. ده البروفاندر البروفاندر البروفاندر. لما طلع في واحد هتلاقي البروفاندر باين قدامك لما تشيل كيلو فلتر وتروح تشيل تلاقي البروفاندر. فاكر حاجه البروفاندر ان ايه؟ ان السنتر بتاعتها بتطلع منها عضله اسمها لامبريك الباسل. هنا كده لفه الاولاد وكده ميت. من اللفه الفرد بتاع السنتر اللي راح للاندي بتطلع عضله اسمها فيرست لامب. دي نمره واحد. من اللفه الفرد بتاع السنتر اللي راح للميدل تخرج عضله اسمها سكند لامب. بعدين بيسرق. وايه الفرق اللي نقول عضله بتاخد اوردر من سنتر لعضله ثانيه؟ لو اللغه الفرد هياخد كده. عضله بتاخد اوردر من سنتر لعضله ثانيه. فعضله اسمها لامب ميدل طالعه من السنتر بتاع عضله اسمها فيرست سبورم بروفاند. دي نمرة واحد ودي نمرة اثنين. العضلة دي تبقى زي نص ريش. يوني بينيه تندون وجاي المصري فايبر يوني بينيه ودي برضه يوني بينيه نص ريش. بعد كده اولاد الاقي عضلة برضه اورج من التندون بتاع الميدل والتندون بتاع مين يا اولاد؟ الرينج. العضلة دي تبقى باي بينيه تلاقي لسه كامل ودي برضه اورج من التندون بتاع مين يا اولاد؟ الرينج والتندون بتاع الميدل تبقى عاملة زي لسه كامل. تبقى باي بينيه محدش سرحان بينيه كان ريش وريش البركه لو شفناها مره بتبقى فيها حته رشفه في النص والشعر من الحدين. لو فيها عضله زي الريشه الكامله تسمى باي بينيه. لو نص عضله نص ريشه تبقى يوني بينيه. طيب اول وثاني لمبه اول وثاني لمبه اللي واخدين قلت من ايه؟ من تندن واحد. فالثاني الاولى والثانيه هتبقى يوني بينيه. اما الثالثه والرابعه البايبينيه ده الفرق كده هنسال الكلام ده اكيد بورد. ونفس الفضائل بتاع الاولى والثانيه هيبقى مين ديالور والثالثه والرابعه هيبقى دي بريس على النور. بقى الفرق تشوفه واسال. الامريكا ديت والامريكا ديت. لو ليه اخر سنه ثالثه بيمتحن من دول او راس ثالثه اساله ليه عارف؟ واتخصص ايه الامريكا اللي عارفهم دول؟ الامريكان بالعكس مطلوبين جدا في الكلينيكال تشخيص امراض. يبقى بالتالي لمبة المصل من العضلات اللي هتخدمني علميا ليه تقوم يبقى لازم ابقى عارفها. اللمبة الثلاثة اولاد زي ما قلنا عندك كام لمبة؟ الأربعة. اثنين الأولى والثانية يوني بينين والثالثة والرابعة باي بينين. زي ما بتهدم اللمبة الكوميد رميت العكس. حلو قوي. اللي حضر بعد قبل كده اولاد ذاكر ويركب كلنا. على الباب من ورا هنا في عضلة اسمها اكسنسور ديستور. اكسنسور ديستور دي على الباب. وكان بتنزل قدام الاكسنسور ديجيتال اكسبان. محدش سرحان نعملها دوت. على ظهر الصوابع بتاعتي دي بروكسيمال فيرس ودي ميدل وديجيتال الاقي حته الفايبر اتنشن بطاطا من ورا اسمها اكسنسور ديجيتال اكسبان ورا كده. الاكسبانشن ده على ايدي من ورا كده اسمه اكسنسور ديجيتال ايه ولاد اكسبان. كل صابع من دول عليه الاكسبانشن بتاعه اسمه اكسنسور ديجيتال اكسبان اسمه ولاد اكسنسور ديجيتال اكسبان. لو انا صرفت ايدي من قدام هلاقي في بيكسل دكتوره بروفاندس واقفه كده وبروفاندس واقفه كده. يبقى اللي من قدام دول سيمبل بتاع مين اولاد؟ بروفاندس. واللي من ورا دي مين؟ اكسنسور ديجيتال ايه يا جماعه؟ اكسبانس. عندنا اللي بيحصل بقى محدش سرحان ده في الهاند من ورا من قدام وده من ورا ده انت بتبصر. اللي انت بتبصر بتاخد اورج منين؟ من التاني. وترجع لورا الأرض يروح الاكتبال وتنزل روح الاكتبال وتنزل روح الاكتبال وتنزل روح الاكتبال. يبقى كل لفه من الأربعة اللي قدام هيبقى تنزل روح الاكتبال في الصعصبة بتاعها. يبقى الفيرست لفريكيز روح الاكسبانشن بتاع مين؟ الإن. والسكند الاكسبانشن بتاع الميد. والثالثة للرينج والرابعة للليج. هبص على البورد. فيرست مستحيل قوي. العضلة اللي أنت سميتها ليه؟ اسمها الفيرست لفريكيز. طلع منها الدنس بتاعها لف رجع ورا كده. ما دام انا قصدي يبقى بقيت ورا، يبقى كده بص من قدام بتفرح من قدام. وديت عامل كده ولف رجع ورا كده. ودوت هيلف يرجع ورا كده. وده هيلف يرجع ورا كده. لو حدش من الناس النايمه يبقى يتغطى من قدام انما ده بيرجع ورا. لما تاخد وتقلبه من ورا طالع منهم تلاقي دي ديستان فان ديستان فان ودي ميدل فان ميدل فان بروكسيمال فان بروكسيمال فان. ده من ورا طالع من ورا طالع من ورا عليه اكسبانشن كده اكسبانشن ديجيتال اكسبانشن اللي كان بيجي له الاكسبانشن في الصوره متشابك في بناءه. انا طب الاقي تنزل جاي له كده من اللمس يشارك في بينير او يشارك في بينير. طب لما كان الاكسبانشن بيتقسم لثلاث اجزاء كان الميدل بارت يروح للميدل فان كان في اثنين كلها بيروح لاي عقله ديستال فان. لو دخلنا الكلام ده زمان او مش نقول يعني الافريج بتاعتنا بدايتها اقول جمله اللي يفهمها يبقى معلم. بدايتها فليكسور ونهايتها اكستنس. بدات من ايه وانتهت ايه؟ سندروم بتاع فليكسور دي صوره بروفارس ورجعت ورا مين؟ الاكستنسور ديجيتال اكسبانشن. بدات من قدام ورجعت ورا، بدات من قدام ورجعت ورا، بدات من قدام ورجعت ورا. كم عضله موجودين كده؟ اربعه. طيب الاكستنسور ديجيتال اكسبانشن ده ورا ولا قدام؟ ورا يا عم خلصت. طب الاكسبانشن اللي ورا ده بيتقسم لكام جزء؟ قالوا بيتقسم لثلاث. الحته اللي في النص تروح لاني عقله يا ولاد؟ عقله في النص. والاثنين كلها اللي عجبك تروح لاني عقله؟ الاكستنسور بس ده ورا. تعالوا بقى نشوف الاكشن بتاع اللمس للاسكيه بس. قبل ما نروح للاسكيه بس اسالكم اسماء حاجات شوية. لو انت سؤال لو عندي هنا كده ولاد بتسالوا سؤال قوي. في جوينت اسمه وجوينت اسمه ايه ولاد؟ اسمع يا زمالك. اللي عندي ده ولاد قاعد هنا كده. كل واحد فينا لو بص معايا على ايد ديت تقسمها كده مفرغه ده الطن وده انتك وده ميدل وده رينج وده نت الفينج ادور على نفسه. العضله دي يا اسمها فيرست ميتاكارد والسكند ميتاكارد والثير والفورث والفيفث. هنا دي بروكسيمال فان بروكسيمال فان بروكسيمال فان بروكسيمال فان. ودي ميدل ودي تيرمينال ديستال ودي ميدل ودي تيرمينال اللي هي ديستال تيرمينال اللي هي ديستال اللي هنا دي ميدل كده. عايز اسمي الجوينت دول لو تسميهم يبقى معلم. الجوينت ده اسمه ميتاكارد وفالينج ميتاكاربو فارينج ميتاكاربو فارينج ميتاكاربو فارينج. طب الجوينت ده اسمه ايه؟ انتر فارينج. وده ايه؟ انتر فارينج. انتر يعني ايه؟ مفارينج اللي هو الفارينجيت. ده بروكسيمال وده ديستال بروكسيمال ديستال بروكسيمال ديستال بروكسيمال ديستال. يبقى اللي هو اسمه ديستال. ده شوية تمسيديك بقى. لما انتوا تيجي كده واسالكم سؤال اسمعوا في المفاصل ديت. انا دكتور المفصل الاولاني ده اسمه ميتاكاربو فارينج والمفصل اللي هنا ده بروكسيمال انتر فارينج والمفصل ده ديستال انتر فارينج. انت بتقول ايه بقى؟ الابريكيت بدات من قدام رجعت ورا. لو شدت كده تعمل فليكشن للجوينت اسمه ميتاكاربو فارينج. طيب ولو شدت الاكسبانشن من ورا تفرض اللي هو تعمل اكستنشن لاني جوينت انتر فارينج جوينت. الالبو لو تاليته كده يبقى اسمه فليكشن. لو فردته كده يبقى اسمه اكستنس. الريست لو تنيته كده يبقى فليكس وفردته كده يبقى اسمه اكستنس. صوابعك بقى لو تنيتها كده فليكس رجعتها كده اكستنس. عقلك لو تنيتها كده فليكس فردتها كده اكستنس. حسيت الحياه هعمل كده معاك واقول اللامبريك بدات من قدام ورجعت لورا هتشد كده تعمل ايه في الجوينت ده فليكس لانهي جوينت ميتاكاربو فليكس. طب لو الجوينت دي مبنيه بعيد هي ماشيه ورا فتشد على عقل كده تعمل لها بلاي اكستنشن. تعمل فليكشن لمين واكستنشن لمين؟ فليكشن اوف واكستنشن اوف. فليكشن للجوينت اسمه ميتاكاربو فليكس واكستنشن للجوينت اسمها انتر فيني موتش. لما تيجي لي كده يا ولاد شوف المنظر ده كده وده هنكتب الاثنين دول. ليه تقارن بين الاثنين دول؟ يا بعد الاول. انت في الجوينت هنا وفي الجوينت هنا. مذكرت الفرنسل هنا في حالة فليكشن. هنا في حالة اكستنشن. انت الفرنسل الجوينت هنا مفروضين اكستنشن. اما هنا في ايه؟ فليكشن. طب تعرفش بقى دبل. لو ايدك عاملة كده، ايدك عاملة كده، ايدك عاملة كده. عامل في المذكرت الفرنسل ايه؟ اكستنشن. وعامل في الانتر فرنسل جوينت ايه؟ فليكشن. محطة الحياة. لما اطلع كده بالتنس اقول له يا بابا يشد كده. يعمل ايه في الجوينت ده؟ فليكشن. طب وبقيه الجوينت هو الاكسبنشن ورا ولا قدام؟ الورا يشد على الورا الفليكشن. يبقى عملت العضله اكستنشن ليه وفليكشن ليه بقى لما كده؟ فليكشن الجوينت اسمه ميتاكاردو فرنسيال واكستنشن الجوينت اسمها انتر فرنسيال. بس انت وصل ولا ما وصلش؟ ما وصلش. اسال سؤال، لمبك بدات من هنا بتعمل ايه لمبك عشان ترجع لورا؟ لا، لو شدت اعصابك بتعمل ايه في الجوينت ده؟ ها؟ لان الجوينت طب هي بس ورا ولا قدام؟ ورا. تشد على بيت بابا تعمل لهم ايه ولاد اكستنشن. الحركه دي اسمها رايتنج بوزيشن. بعدين بيمسك الارم يمسك كده. ده في ناس بتحط الارم في صوابعها وهو والشيطان بالليل بيلعبوا مع بعض على الرجل. يقول لك انا هقعد بيقولوا رايتنج بوزيشن يا عم وهدي كلام ده ويقعد يقارن الرايتنج اللي بيعملها العاهه اللي بيعملها مع اللي موجود في الكتاب. طب احنا مالناش دعوه بعاهاتها، احنا لنا حاجه واحده بالظبط. اسمها الواحد لو مسك القلم وكتب على البورد ده هعمل كده بالظبط، ماليش دعوه بالصمت، هعمل كده. همسك القلم واكتب كده، مش همسك القلم واكتب على البورد كده معاك، مش كده لا، انا بمسكه واعمل كده. وانا ماسك القلم عمال ارسم كده واطلع وانا اعمل ايه في الجوينت بتاعتي؟ فليكشن اوف بار واكستنشن اوف بار، فليكشن اوف بيتا كاربو فليكشن واكستنشن اوف انتر فرينز دول. انت عايز تقول يا طب؟ ده جاي تمثلني على صفات الصوت لازم تبقى عارف دي عضلات الرايتنج موديل. لمبرت المصر اي مصر من الناس الشطار. اللمبرت اللي بدات من قدام انتهت ولفت لورا للاكسبانشن والاكسبانشن ده بار حلو قوي. لما اللمبرت دي تشد كده تعمل ايه في الجوينت ده؟ فليكشن. لان الجوينت ميتاكاربو فليكشن. طب هي ماشيه ورا ولا ماشيه قدام؟ انا ورا. تشد على بيت الجوينت تعمل لهم يا ولاد اكستنشن. فليكشن لمين واكستنشن لمين؟ فليكشن اوف ميتاكاربو فليكشن واكستنشن اوف انتر فليكشن دول. لازم انا بعد سجلت بعمل كده العضله واخد اوردر اهو ولفت ورا واحكي لنفسي درست سميت وده هو اسمه الكلاسيك رايتنج موديل. يبقى الواحد لما بيمسك الريشه ويكتب كده ما رسمتوش السؤال وانا مكتوب. طب ده لو قالت انفست الطبق الكبير وذا اندكس وذا ميدل وذا رينج وذا ليتل فينجر حتى الحرق. ودي يا ولاد السندروم بتاع عضله اسمها العضله دي فيكتور ديستورم يا ولاد اوروبانس. حتى السؤال صعب جدا. اول لمبه طبعا منين؟ من السندروم بتاع القلب. والثانيه من السندروم بتاع الميدل. وتلف لورا وتلف لورا حتى ده السؤال. طب الثالثه والرابعه طالعين منين؟ من تو سندروم. يبقى الثالثه جايه من السندروم بتاع مين؟ الميدل والرينج وتلف لورا. والثالثه من الرينج والليل وتلف لورا. وعرفت اتكلم كام لمبه في المصر في الدين؟ اربعه. الاربعه لمبه ايه الفرق بين واحد واثنين وثلاثه واربعه؟ واحد واثنين يوني بالنيل ثلاثه واربعه مقاي بالنيل على كم؟ واحد واثنين النيرف سبلاي ميديا نيرف ثلاثه واربعه دي برنس وانا النيرف الاخر النيرف سبلاي سوبر امبورت وشكل العضله ده نص نص بس هو فرق في البيع. انما النيرف سبلاي المقدس هو ده بتاع الطب يبقى لازم ابقى حاضر. كام لمبريك المصل؟ اثنين. هقول جمله واسيبهم بقى. العضلات دي اورج فليكشن فيكتور والفيكتور حاجه ايه يا ولاد؟ اكستنشن. وبتعمل فليكشن واكستنشن. فليكشن ايه واكستنشن ايه بقى؟ فليكشن الجوينت اسمها ميتاكاربو فارينجيال واكستنشن الجوينت اسمها انتر فارينجيال جوينت. يبقى ده كلام. عندنا قبل كده ولاد في الصفحه 155 156 سوري عضلات ورا الصفحه ايه الصفحه؟ من السهم. ب 156 هتلاقي في جدول عضلات اسمها بلاد انتر اوسيوس ماسلز اسمها بلاد انتر اوسيوس ماسلز. الانتر يعني ما بين اوسيوس يعني عضل. العضلات اللي في الهند اللي باقيه اسمها انتر اوسيوس ماسلز. الانتر اوسيوس ماسلز يا اما اسمهم بانبر يا اسمهم جبلات دور دال. في بانبر وفي دور. البانبر صغيرين يوني بالنيل والدور دال كبار وباي بالنيل. حلو قوي. في كتاب بتاع الزمالة البريطانية وبرضه إن شاء الله اللي بياخدها حتى الدكتوراه. الكتاب دوت اختلاط بتاع الآخر. اللص دوت بيحكي آلاف المياه بلد. عرفوا بتاع الطب بقى لازم كده يعني عرفوا اللي مهم. فدي لما بدأ شرح العضلات دي أخر طبعا بياخدوا النيرف الصدري كلهم دي برانش أندر نيرف كلهم نيرف الصدري واحد. دي برانش أندر نيرف مفيش قصة تاني. ده نيرف الصدري من الأندر نيرف. لقيت الاختيار سواء بالمر او جورج بالمر ليه اكثر متميز؟ قال ايه؟ قال البالمر مات والجورج بالمر مات. فكتب كلمه اول ما بدا يكتب قال بالمر دي مات وجورج دي مات. انظروا ايه الكلمه العبيطه اللي كده. قال البالمر ناويه تعمل ادكشن للصوابع والجورج بتعمل له هاند يبقى قفل الفيلم علينا. وبالتالي وصلنا شغل كتير قوي. قال يبقى البالمر بيعملوا حاجه اسمها بلاد الضغط والجورج بيعملوا حاجه اسمها بلاد الضغط. فبالتالي انا قاعد استخدم الكلمه دي بلاد وده بلاد بالمر هعمل الضغط وده جورج هعمل ايه بلاد الضغط. يبقى البالمر انت ازاي هعمل له بلاد الضغط والدور ده يعملوا ايه؟ افتر. ومن هنا هتبدا المذاكره. تبدا المذاكره ازاي بقى؟ اولا انا عندي في ايدي كام صوابع الخمس، اكيد كلنا عارفين كده. الخمس صوابع منهم الميدل فينج، ده المحور اللي بنقرب منه، كلنا بنلف. لما يجي على جسم كده ابدكشن وكده ابدكشن. كف ايدي ده ابدكشن وده ابدكشن، انما صوابع ايدي لا. اقرب من خط المنتصف ايه؟ وابعد عنه ايه؟ من دلوقتي لمده خمس دقائق شوفها مش في فوق. ما تفكرش لوحدك خالص عشان في سؤال هيطلع دلوقتي كمان دقيقه. واول ما طلع انت ما بتسمعنيش، مصمم تعقدت، وانا مش هتعقد لان انا عندي حل مشكله. فانت الشيطان اول ما يطلع دلوقتي يقول لك تعالى نسأله على حاجه، قول له لا استنى بس نسالي عليا، فيموت الشيطان في القعده. ده الشيطان هو انت يا شباب اكيد. فتعالوا نرجع مع بعض بقى العضلات تاني اللي عند الشيطان ما يطلعش فيها لمده خمس دقايق بس، طلعوا بعد كده نموته. السمع دوت بتعمل له ادكشن تعرف منه وتبعد عنه ابدكت. يبقى لما تقرب من الميدل فينجر ايه؟ تبعد عنه ايه؟ قالوا كويس قوي. انا عندي كام بالمر انت اخت يا عند اربعه؟ واحده ميدي ابسن تحت الجدول اللي تحت كده في عضله ميدي ابسن اللي هو بتاع المسامير، انما الطبيعي هم ثلاثه. في واحده موجوده او مش موجوده ما تدورش معايا قوي. تعالوا نشوف البالمر انت اختيار. الطبع الكبير في محاضره امبارح سمعنا انا اقدر اسمعها ادكتور بوليسز اللي هي ترانفيرس هيب وأوبليك هيب بتعمل له ادكشن، ما سمعناش في عضله اسمها ادكتور بوليسز بتعمل له ادكشن. مكتوبه في الصفحه دي فوق اهي لسه فوق. مكتوبه فوق اسمها ادكتور بوليسز. فاوريدي مش محتاج. فاوريدي مش عايز طالب انت بس تشرح كده مش عايز. نقول له خلاص ممكن نديك واحده او ما نديكش. فبعض الناس عندهم وبعض ما عندهمش، لانه عندهم اوريدي عضله اسمها ادكتور بوليسز يبقى ما عندوش او عنده. دي بقى البرمجه الانترابتيه الباقيين، واحده للانتس واحده للرينج واحده للليت. طب ليه ميد الفينجر ما فيش بالمر انترفوكسيال؟ عشان هو واقف في النص والناس تقرب له او تبعد عنه، يبقى ملوش بالمر انترفوكسيال. يبقى لما اسال سؤال عندي كام بالمر انترفوكسيال في مصر؟ ثلاثه. وممكن تبقى في واحده رابعه زي ما بنقول دلوقتي، الثلاثه دول هتديهم لمين؟ لانتكس ورينج ويلد. هنسمع البورد ويلد ده كفر مش محطوطه في الرجال. انا مات لو جيت سالتكم كده ده كف واحد بص له من قدام، كف واحد هبص له من قدام، محدش يبقى سرحان هيك. لو بصيت على واحد من قدام وهي بصيت معايا كده قلت له ده جاي عباره في حد كان اسمه على بعض. ده الصدى الكبير بتاعنا وعاملينه كده ولاد وده اندكس وده ميدل وده رينج وده ليت فينجر عارف انت مش فاضي. هنا العظمه اللي حطها دي طب ليه اول متكاربل بون وتاني متكاربل بون محطه الحاج والثالثه والرابعه والخامسه. من تاني متكاربل بون من الثانيه من الثانيه الصفحه الامامي بالمر سيرفيس تطلع عضله اسميها بالمر انتروسيس اوف ذا اند بالمر او سيرفيس بالمر انتروسيس بين العضله هي مش بين العضله قوي طبعا من الثانيه بس بالمر انتروسيس دي تطلع كده من قدام من قدام من قدام وترجع لورا تمشي حوالين جزء اسمه التكاربو فرينج وتنتهي في الاكسبانشن اللي هو اكستنسور ديست اكسبانشن اللي هي المعركه ده الطبع من اولاد الاند دي اول عضله اللي اسمها يا اولاد بالمر انتروسيس اوف اند العضله دي لو شدت الاندكس يجيبه في الدايركشن ده تعمل اكشن اسمه ريد او ريد ارتب ارتب ولكن في بالمر انت بص يا سيرين تطلع من الرابع وتعمل دنس وتروح ترجع لورا بس من ناحيات وتروح الاكسبانشن كده برضه اكسبانشن لورا وتشد كده تعمل اكشن اسمه ريد ارتب اخر واحده تطلع من خمس لتسعه وتكرر وتعمل دنس يلف حوالين الجويت ويرجع لورا للاكسبانشن دي تعمل كده تشد تروح تعمل يا ولاد الضغط. نفسي اسالكم سؤال لو انا غلطت وخليت العضله دي تلف من ناحيتي او دي تلف من ناحيتي كان عامل ايه؟ افضل. يبقى هي راجع لورا الاكتمال بتشف من ناحيه القريبه من الميدل فينجر، فتبقى الثانيه بتشف من الميديال ترمينال جوينت. اما ديت وديت تاني ناحيه من اللاتر سايد، طبعا في ميديال في اللاتر بلازما دي كده ايه وكده يا ولاد، كده لاترال وكده ايه في، دي بتبقى فلس مكتوب. لو جيت قلت لكم كده يا ولاد، عارفين هنا كده الموجود ده مين يا ولاد؟ قد ايه؟ قد ايه اعرف خمس صوابع جوه، ده مين ده؟ ميدل فينجر. الميدل فينجر بتاعي ده عامل كده. عندنا هنا لما اقرب منه قاف، ابعد عنه قاف، اقرب منه قاف، ابعد عنه قاف. عندنا هنا لما تشرح ايده تشيل جلدي والعضلات توصل للبول. تلاقي عضله لازقه على التكربه الجلدي من قدام على الثانيه. والتنزل رايح كده وبيلف رجع ورا كده، شد الصبي جوه. ارطبوا عند الرين، العضله طالعه من التكربه لما بتتكرر. وتلف كده الله ينور على نفسها، تسكتي جامد تشد كده. وتزيها ديت تشد يبقى عامل ايه؟ الدبل. واحد من الصحيين قول العضلات دي راحت اكتمال ومسدد معاه ورا. يعني ممكن تساعد الاكستنشن بتاع الصواب. وممكن تعمل فليكشن كمان، يعني ممكن تساعد حاجه اسمها رايزنج بوزيشن. اللي هو ايه رايزنج بوزيشن؟ اللي هو فليكشن اوف واكستنشن اوف، نطلع ونزول. لو لفت الكل ما تروش انا اقول لف الكل جت كده اللي انت قلت سوري لف الكل دي واحده من بتاعت الايه؟ لف فار. اكيد تعمل فليكشن لازم تمنع ضغط وتمتد مع الاكستنشن ورا، اكستنشن ورا، هتفضل تعمل اولاد اكستنشن. اكستنشن مين؟ طبعا انا قلت تاني مش هعمل كده، انا اقول العضله من قدام ولف كده راحت الاكستنشن. لو شدت على الاكستنشن ده تعمل ايه للجوينت ده؟ فليكشن. فليكشن ده الجوينت اللي تكرره كريم. طب هي لو مشيت مع الاكستنشن ورا والعقل المبنيه تفرس تعمل لهم يا ولاد اكستنشن. يبقى تفريكت مين وتستند مين؟ تفريكت انت كارب وتستند انت فرينج. يبقى معناها بتساعد اي وضع لما كده رايت في بوزيشن. لسه السؤال ده بتسعى من هنا. كم عضله اسمها بالمر انتروستس والديسكو في الصوابع دي مين؟ عندك ثلاثه بالمر وفي واحده رابعه ميدي بريزنت ميك اب. الثلاثه بالمر انتروستيار واحده للانت واحده للرين واحده للانت. بتاعت الانت طبعا الثاني انت كارب بتاعته والرينج من الرابط والخمسه من الخامس. ونشوف اي اكسبانشن للاكسنسور ديجيتال اكسبانشن اللي كان بتعمله السنسور ديستور. العضلات دي وهي رايحه للانسبشن بتاعها في الاكسبانشن بتلف من اي ناحيه جنب الجوينت؟ هل بيلفوا كده او تلف كده؟ من الناحيه القريبه من مين لو ما كده؟ قريبه من ميدل فينج. عشان العضله لو بتلف كده تشد وتعمله كده. لو انا خليتها تشد بالعكس تشد وتعمله افضل. يبقى انا هسالكم سؤال كم بالما انت اوستيال؟ ثلاثه. الرابع ممكن يبقى الواحد بس يوز. يوز ليه يا ولاد؟ محدش شرحها. لما انت تشرح واحد ابص المنظر عامل كده. عندنا دي بلاد بروكسيمال فالكس ودي ديستال فالكس. بتاعت الصم. من البيت هنا تطلع عضل وتروح للبيت هنا في المقاول. العضل دي بتعمل ستشر في الميديا سايد اوف ذا بيت وبروكسيمال فالكس انتصار. تلاقي عضله محترمه جايه تعمل معايا ستشر اسمها الدكتور بولز اللي في نفس الصف. بص في الصفحه دي. بص في اعلى حته في الصفحه واخر صف تحت الجنب. اعلى حته في الصفحه واخر صف الصفحه من فوق مكتوب الدكتور بولز وانتكتت فين؟ الميديال سايد اوف ذا بيت وبروكسيمال فالكس انتصار. طب وتحت في اخر خط الصفحه ايه؟ فيرست بالمر انتروستس اوف ذا ثم. طلع من الفين بتاع اول متكرر والثالث ايه؟ بالميديال سايد اوف ذا بيل بتاع البروكسيمال فيرنس اوف ذا ثم مع اني عضله مع الادكتور. اوريدي عندي ادكتور عظيمه جدا. اوبليك هيد وترانسفيرس هيد. طب مش محتاج بقى اعرف دي يعني بالمر انتروستس اي حتى مش معبرين. وبالتالي يبقى البالمر انتروستس ممكن يتقال عليهم ثلاثه او اربعه. ليه بقول ثلاثة أو أربعة؟ أنا بتاع الصم بمي دي عايز أقرأ ثانية في الأبر مي دي أب. المارسون مش حاضر بقى ضابط بالطريقة أوي اللي يقول هياخد جنيه بكتورالس مينيمس ده أحسن حد يقول يبقى بكتورالس مينيمس في أول المنهج. أنا جاي زمان كان في بكتورالس ميزو وكان في بكتورالس يلا قبل الصبح ما يشرحش كده صمت كده كان عادة بسمع أيوه كده بكتورالس مينيمس طلع من اول ريب لحد الكوريكوز بروسيس. قول لنا بقى ثلاث عضلات بحرف البي دي بي ابسنت دي بريزنت في الاخر. ترى ايه في البرتوالس مينيمال؟ قالوا الدكاتره ما يعرفوش ده ولا حد تاني. قالوا الليمانتين بدل سونجس وفيرست بالمر انتر اوستس. فيرست ايه؟ بالمر انتر اوستس بالمر انتر اوستس بتاع الصم. بالمر انتر اوستس بتاع مين؟ الصم. بالمر انتر اوستس بتاع مين؟ الصم. اذا انا عندي كم عضله كده؟ بالمر انتر اوستس يعني ثلاثه. سودا الانتروستيال اربعه، يبان من قدام ويبان من ورا، وهنا يا جماعه ما حدش يسترخى عشان اللي اقوله ده مش عيب. Damit uns eine Kette Ihnen sind, die Fürst und Scharrach und Chigil. Herr, der ist hier ein Sacher. Wo heißt es hier ein Sacher? Und von uns ist er ein Sacher, die Schell, der Sacher. Herr, der ist profund und Sacher, wie lang, die Schell. Herr, der ist ein Sacher, wo ist ein Sacher. Die Schell hat, die Lehe Barmer ist er, ja. Den Kunde mit der Panzer und Tenier zeigt die Adel. Was kunne auch Kinder und Scharrach sind und denken, wenn er auch noch die Bibel war, die Lehe Reiner zu tun, die Kunde mit der Panzer und Tenier, die Lehe Adel, Adel, Adel. Wir haben uns ganz abgeändert, wir haben uns ganz abgeändert, wir haben uns ganz abgeändert, wir haben uns ganz abgeändert, wir haben uns ganz abgeändert, wir haben uns ganz abgeändert, wir haben uns ganz abgeändert, wir haben uns ganz abgeändert, wir haben uns ganz abgeändert, wir haben uns ganz abgeändert, wir ولما تبدو ما نسمى الايه؟ افضل يبقى بالتالي. 10 to 7 of that, when the 10 to 7 areas of that, in the kingdom that, in middle finger of a person of salt, of a person of salt, in middle finger of a person of salt, لو جيت فيها أي حركة منها مثل فينجر كده أو كده اسمها أبدكشن، يروح كده يسمى أبدكشن، يروح كده يسمى أبدكشن، هو الميدل لاين. شوف أنا واقف كده في الميدل لاين بتاع جن، لما جيت كده عمري بقول أنا في الميدل لاين، وأنا راجع كده أرجع للميدل لاين، ودي برضه، يبقى أي حركة وأنا بعملها للميدل فينجر، أي حركة ميدل فينجر يروح كده أو يروح كده، الحركة دي تسمى ريت أبدكشن. اللي جاي ده اللي عبقرة بس اللي سامها يعرف انه متميز. طب يبقى في الميدل لاين حلو قوي. لو جت تاني تعرض هنا تشدده كده، ما عملتش ركز اسمه عبد الله طلعته من الميدل لاين. طب هو رجع كده، تسمى ايه حركة ابدكشن اوف ابدكشن. ايه معنى ابدكشن اوف ابدكشن ده يسمى كده؟ هو مفيش ابدكشن بيور، هو في حاجة اسمها ايه؟ انا واقف خط نقطة. أي حركة كده أو أي حركة كده اسمي بعمل ابدكشن. طب وانت راجع من وضع الابدكشن للنورمال بوزيشن الابدكشن اوف ابدكشن، هل حد فينا ممكن يبان مين اللي بيلعبوا؟ اثنين وثلاثة، اثنين وثلاثة يعملوا ايه؟ الثاني هيجيبوا كده بس بس والثاني يطلع والعكس بالعكس، يبقى اللي بيحركوا يمين وشمال ده مين ابدكشن كده او كده ده مين؟ ثاني وثالث دول ده لسه كام دول ده لسه بتاعك موجودين يا ولاد؟ أربعة، ده سموهم على كام صابع؟ ثلاثة. الصابع الكبير ما تسموش ليه؟ أبدأت تقول سونجت وأبدأت تقول فيك طب الصابع السؤال ايه؟ أبدأت تقول فيك سنين طب سنتم على كم صابع؟ على ثلاث الانجل تكاد واحد والانجل تكاد واحدة ومين اللي خد اثنين؟ الميدل فينجر الميدل فينجر اديته اثنين عشان هيتحرك من الميدل لاين كده او يتحرك كده اي حركه بيعملها كده او كده يبقى اسمها ابدكشن اسمها ايه؟ ابدكشن كم مره انت قلت يا ثلاثه كم دور ده؟ اربعه وبالتالي العصر السكاني اتفق واتفاجئ بالكلام ده يقول لي يا ابني كم بلبل انت قلت؟ وكم دور ده انت قلت؟ وقول لي قسم وانت قاعد في الشمس يبقى قسم بقى الشباب يا بيت مش كم دور قسمتهم لي على ايدك لما حد سرحان من قدام الصبر ده ملوش ده ملوش بلبل انت قلت قالوا ده فصل من بعض ما تقولش انت والشيطان ده قبل ليه تقول له ما انا بعمله قدام قول له العبيط اللي بيلعبوهم مين؟ الثانيه والثالثه دي تاخده كده ودي ترجعه ودي ترد ليه كده فالشعر الصابع اللي في النص دوت هتبص زي كده بمين يا ولاد؟ بتاني وتالت دور ده انت تاني دور ده يا ولاد دور ده انت اختيار في نفس الكلام كم بلما انت قصت موجودين يا ولاد؟ ثلاثة وكم دور ده؟ أربعة كلهم النفس الصابع بتاعهم دي فريم بتعمل يا ولاد على النفس وبتاخد الوضع اللي هي اسمه رايتنج بوزيشن اسمه ولاد رايتنج بوزيشن في نفس الكلام ما عايزين لحظة بس عشان حاجة كده اديك بس تقول لك بسرعة في بني ادم اول حاجة تشيله فيه يا ولاد سكين وبعد كده الفاشيا وتلاقي ظهر البرمر ابيض ظهر في العضله. سينا النص الثلاثه وهيبقوا سينا الثلاثه كان كويس. بصوا بقى في الشمس بالسندو بتاعها شيلهم لازم موجوده ولاد بالفند والفند طالع منها كام لامبتين اربعه اشيلهم انا هنا البدله لسه قدامي الانتر اختيار بس دي عضله في الاول اسمها الدكتور فورد. بصوا معايا كده لحظه ولاد مش يا ريت نمحك وقتنا شويه حاجه اهم. العنز ده ولاد بيشتغل تصحيح قوي ولاد بحس سرحان. الصورة دي يا سامعين لو حد فينا شاف كويس شلنا الباب اللي جابوكم ده ولاد بس. قالوا ليه؟ المنظر بتاع ده ولاد لو شايفينه كده كويس ده منظر هنا. الموجودة دي السندو بتاع في البروفاندو قالوا له بتتحرك. اللي هي السندو بتاع فين ولاد؟ بروفاندو. لو انا عملت كده معاك شايفين السندو حد فينا شاف اللمبة في الأخرى ولا مش شايفينها؟ ادي واحدة اثنين ثلاثة أربعة حبيبي دي الثالثة والرابعة دول لو خدت كده باي بنيه ودي باي بنيه أما دي يا ولاد يوني بنيه الله لو بتفهم شوف الحجم كده طيب شوف السندو رجع لورا ازاي والسندو رجع لورا ازاي لو ما بصيتش كده معايا السندو هنا عمال يلف يرجع ورا كده بس لو حاجة ورا بس تبقى اسمها اللي بيروح لها ورا السندو يا ولاد تبقى انت لو حد سرحان يقول لك شوف السؤال يا ولاد ادي منظر ازاي ولف كده ولف كده ولف كده العضله اللي هنا اللف الكندية طالعه منها هي الفليكسور ديستورا بروفاندو هنا في عضله اللي هتكبرها السن دي العضله دي بنسميها الادكتور فورس لما تقول ان الادكتور فورس كان ليها كام هيد لو بتاخده الاثنين كان ليها هيد طالعه من غير وهيد لو ليها هيد ومحدش سرحان قد العضله بتاعتها بكبرها قد نقص مين العضله اللي شايفينها دي اسميها الادكتور فورس ليها كام هيد الادكتور فورس كان ليها هيد طالعه من غير وهيد لو ليها هيد طالعه من غير ومحدش سرحان هسألكم بقى سؤال لو حد سألك كده يقول لي مين دول بقى لو حد فينا صح الله لو بتفهم الله لو بتفهم دي همز من قدام، همز من قدام، المنظر ده همز من قدام، اصبر معايا كده وليه. المنظر بتاع دوت ده من قدام كده، الهمز دي من قدام، لا حد يشيل بس حاجة كده قول. لو انت بصيت على هذا الكلام، دي بره انت تبص تلاقيها ممكن تبقى منت او ابسن. انت هتخلي صابع الثمب طالعه من اول التكربل وراح على البروكسيمال فارس بتاعتك. طب دي بتعرفين يا مان كده الانت، ودي بتعرفين الرين، ودي بتعرفين الليل. لو حد فينا صح واحد اثنين ثلاثة أربعة، بس الاثنين دول يا جماعة ازاي؟ الله لو بتفهموا، الله لو بتفهموا، الله شوف الصورة عمالة تكبر ازاي؟ الله لو بتفهموا الاثنين دول وادي الاثنين دول شوفوا لابسين ازاي؟ الله لو بتفهموا انا لو عملت كده معاكم ادي الاثنين كم مرة انت قصدت كده من هنا وما كده؟ أربعة واحد اثنين ثلاثة أربعة. الناحية الثانية بقى دول لو بصينا كده مع بعض هنلاقي المنظر بتاعنا قد العضلات بتاعتي. بص يا كده دي اول مخ ده طلع من اول سلم التكارس والثانية والثانية والثالثة والثالثة والثالثة والرابعة وهكذا. لو سألتكم سؤال دي راحة لمين يا ولاد؟ لو كده دي راحة للإن، ودي لمين يا ولاد؟ اثنين للبدن، واحدة لمين يا ولاد؟ للرين. دي لو سلمت تعمل له أبداكشن كده، ودي لو سلمت تعمل أبداكشن كده، والاثنين دول على طول سلمت تعمل له يا ولاد لو كده أبداكشن. لو حد سرحان وده مستبعد مش كده لا، يبقى مين اللي عندنا ده يا ولاد؟ لو حد سرح نبدأ نقول مع بعض. المنظر بتاعنا في بالمر دول ده السوشيال دول كمين اولاد بالمر السوشيال. شوف انت جاي بيلعب بيكو اولاد ينقسم من رجل هنا فوق ده مع مين البالمر مع مين يعملوا اكل اسمه الدبس. طب هنا رايك انت السؤال لو العضله دي لو خدت سرحانه في الصوت ده مره حاجه العضله دي والعضله دي شدوا اعصابك دي لو شددت كده او دي شددت كده بيعملوا اي اكشن يبقى نوع الميدل لاين ده بيبقى انت لو وافقت. لو ده راح كده او راح كده اي حركه بيعملها تسمى ابدكشن ولا ابدكشن؟ لو انت سددته كده وجبته هنا قلت له ارجع تاني جبته كده وارجع تاني جبته كده وارجع تاني فبتعمله ايه لو ابدكشن؟ ابدكشن مين اللي عمالين يلعبوا بقى عليه؟ ثانيه وثالثه فاهمين حاجه ولا ما فاهمينش؟ يبقى كم مره انت قلت كم دول انت قلت عايز تفتح نص 113 قالوا ايه؟ يبقى دول اكتمال مش بتاعي هنا صح حق وجب عليهم المذاكره Он говорил, не является результатом. Один способ не остался по времени. Вместе мне остался Александр Сахнин, и Молдова, в полицейском расследовании. بعد يجيب يسرح في جروس بيبقى لازم تجيب فشخه من جوه كان في بريد هنا موجود اسمه مين يان بنون. مين يان كيوبيتال بين اسمه ولاد مين يان كيوبيتال بين الفاصلة الأرض اسمه ولاد مين يان كيوبيتال بين اسمه ولاد مين يان كيوبيتال بين. لما تطلع بص البني آدم منكم يا ولاد انتوا ما تعرفوش فيها لو جينا قلنا مع بعض لما تطلع بني آدم هلاقي هنا كده ولاد ايه الموجود قبل شوف انت القصة فين في حصة حاجة في الوقت دي عاطفة مين يا ولاد هيومن. عملت كده بطرس الدوبامين ده البروميتور تيري ودي بريك نيو ريجيل الله لو فهمنا مرة في حد ودي بروميتور تيري ودي بريك نيو ريجيل سود الفصل الفصل تشيل الجيل ده تحت جيل سوارفيش الفاتشة وسوارفيش الفاتشة ما يتفيها بين اسمه مين ديان يوبيتال دين لو تست البين ده يلاقي دي فاتشة ودي فاتشة اللي كنت تعرض بصناعه بايش صار لنا ابيروس كان اسمه الابيروس ده لو تفتكروا بايسيليتر ابيروس كان السندوم بتاع البايسيليتر كده وطلع منه امتزاج كده سميناه بايسيليتر ابيروس ولما خدناه زمان قلنا يفصل البين ده عن الارض اللي نايم جوه اللي اسمه بريد ارض لو حد فينا ذاكر الكلام بس تفتكروا اللي انا بفتكره غصب عني يا جدعان اسال الروم اي واحد فينا بص في الكتاب ايه اللي يعمل روم مين اللي يغطي من بعض حتى الحال الجين واحد تبقى فين شرفات شباب فيها بين ميديان بنون ميديان كيوبيتال بين اشيله مع الفتش هو موجود في السوبرفيشال الفتش اشيله الاقي دي الفتش لان فيها من جوه انفورسز معاويينها من جوه في حاجه اسمها بايسكيبيتال ابيروس. هل حد فينا ده بين مين الروف ولا ما تعرفش ما حد فرحان بقى من الروف ارتين سوبرفيشال فتش ودي فتش. قال طيب لو انتوا صحيين السوبرفيشال فتش مين ماشي فيها؟ قالوا بين مين دي الكيوبيتال بين ودي فتشه مين لازم فيها من جوه بايسيليتال ابيليرو. لو انا مش الثوب انا خدت الفوق اكثر من كنت تشوف الفلور الفلور عضلتين عضله اباب اند ميديا وعضله بيلو اند لاست. ازاي؟ البريكيان تبقى كده صح تعمل السنسر في الارض ده البريكيان فوق كده اوفر ذا ميديا سايد كان في عضله بتطلع من الارض وتلف كده عليها وتجيبها كده اصلا العضله دي كانت اسمها سوبرين اسمها ايه؟ سوبرين وبالتالي فكرة السوبرمية من الفلور عضلتين. هقول جملة للسكان أول فوق وميديا اللي كده تبقى بريتيال وتحت ولازع ناحية الريديال تبقى مين سوبرين. راح أنت لازم السوبرين تتلف سوبرفيشال فايبر دي فايبر كانت تلف على الأرض كده من الأرض للريديال تلف عليه كان في فايبر ماشية بالأرض وفايبر نازلة بس وقلنا إيه كده وإيه كده كان في لازم بيخشها بصين وانت روسة بتبقى طول النار وبالتالي ما تتبالي وليه عايز الباوندز بقى كده عشان اقول الكونسيبت ورا بعض. ايه الباوندز؟ مش هات مين الباوندز؟ اولا ميديا تبقى مين؟ كورونيز وكتير ولا انت تبقى مين؟ انا في الكتاب عشان الكتاب يبقى طيب ميديا تبقى مين؟ كورونيز وكتير ولا انت تبقى مين؟ بلاك نيور ماشي انت تبقى شاب هنا بس كده بس كنت طيب الفرق ده بقى لكن لو حد يتكلم كده ابويا ضرب انا ولاد يلا يبقى لو كنت فقط مين ده تبقى مين كورونيل تبقى ولاد تبقى مين بريك يور ديث والافكت مين يا ولاد التقاء مين مع مين بريك يور ديث مع كورونيل تبقى الحين خاصه تخيلي وصل منين لمين مين ده اللي بيكون دايت لناس اللي بيكون دايت الروك سكين تبقى في الشرفات فيها ميديا كيوبيتال بين ودي فاشة لازم فيها من جوه بايسيبيتال ابينرو. مين من الفلور يا ولاد؟ عضلتين رجال وصبايا كونسنت نرفين بينهم ار 3 وسنت نرفين بينهم ار 3 وسنت. مين النرفين ومين الار 3 وسنت؟ بص على انا بص مين ديال هيبقى في نفس الاولاد في حد سرحان بص مين ديال نرفز مين ديال نرفز وبص ده هيبقى نرفز اسمه ريجا نرفز يبقى في نرفين. الميديا نرف ده ياخد من القصه خمين انتوالت فرمريت وكتير وريجا نرف ده في القصه الاسم ده حاجه اسمها سوبرفيشال شرين ده يخرج من الاسم وبصين ان انت قصه تخرج من العضله دي اسمها العضله اللي هتكبرها سوبرين يبقى نفس الاسبوعين نرفين اللي بتجيب في القصه الاسم ميديا نرف وريجا نرف الاسر نرف الامر بيعدي ورا مين اللي بيكون بقى نرف رقم الفص وبالتالي يبقى الفص ماشي فيها نرفين نرف في الميديا سايد ونرف في اللاتر سايد. في الميديا الضارب يبقى مين؟ الميديا نرف. احنا كان قصده لا يتم مع تاني اني ده ناس مين؟ قالوا مين اللي على الاخر طيب؟ قالوا مين؟ بس في الخطه بس لا وجوه الخطه يتم البرانشين سوبر بيكشر ريجا اللي كان من تحت وبتصير انت رحت تشوف العضله اسمها سوبرين لما تطلع من جوه الخطه تلاقي جنب بتشوف العضله النرد اللي بيشوف العضله ده بتصير انت رحت تشوف العضله اللي بتتكلم دي اسمها سوبرين يبقى الخطه فيها كام حاجه وزي كده نيرفين المين ده نون وده هيعطي بتوين تو هيد برونيس تو فيل بيوكو المين ده نون اللي هيقسموا الاثنين على سوبر بيكشر ريجن وبتصير انت رحت ادي النرفين هتفهم الارض والاثنين أو الأرثري بريكشن البريكشن الأرثري كان يخش الفصحى والبريكشن الأرثري في الفصحى يتقدم لأنصر وريكشن يخش من الإيد والقدر كان بيمشي فيه ولو حد فينا صعب الحالة دي تبقى الفصحى فيها نهاية أنهي الأرثري بريكشن وبداية الأرثري اسمه أنصر وبداية الأرثري اسمه بريكشن الحمد لله رب وإيه تاني في الفصحى؟ قالوا تندر أوف بايس وتندر من بايس ده راح تستشهد فريد يا بتبروسك وكان بيطلع منه الابيروس اللي اسمه بايسين ستار ابيروس لو حد فينا صح كده انا ايه ما بصش في القصه بس اقول كلمه بس عشان اقصد فاهم يتفاد كده ولف بيت اي هبل تكتبها ما تكتبهاش انت ما تكتبهاش ولا فرق معايا يبقى شويه بس تبقى خلاص عايز تحط ايه الكونتنت بتاع القصه مين ميديا مين لاترال ومين فلوس مين جدي مين جنر فيخرج من القصه بتبني تويد بروجيكت ودي تبقى مفضل بكره ان شاء الله انا طب وريجن ده هيبقى في القصه بتاعت وتسم كام واحد اثنين سوبر فيش ريجن وبتصير انت رد سوبر فيش انت على قمة القصه اما بتصير انت رد تشوفه مع هذا الزمن وبعدين تقول لها نفس الرايت هاوس ان ده طب وفي ارض اسمه بريجن ومعنى ايه وريجن عمل كده اتقسم لريجن واحد وتسم بتاع هذا الزمن اللي هي